هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، سبقوا إلى التحرير والتنوير، حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم أهل التفسير. حديثنا اليوم عن الإمام العلامة ابن كثير وتفسيره تفسير القرآن العظيم. وهذا التفسير قد رزقه الله سبحانه وتعالى ذيوعا وانتشارا في عهد مؤلفه وإلى اليوم. والإمام إسماعيل ابن عمر ابن كثير من علماء الشام الكبار المعروفين، ومن علماء أهل السنة الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى القبول ورزقوا الحظوة في مصنفاتهم، فسارت في الناس في حياته رحمه الله. ويذكرون أنه رحمه الله قد جاء شاب من بلاد فارس في حياته رحمه الله، وكان هذا الشاب يحفظ كتابه جامع المسانيد ويحفظ تفسير الكشاف للزمخشري وغيره أو غيره من الكتب. فجاء إلى الإمام ابن كثير فاختبره في بعض ما يحفظه من الصحيحين وغيرها، وجاءه فأجازه الإمام ابن كثير رحمه الله بكتابه جامع المسانيد وبغيره، وقال له إن لك شهرة ولكتبك قبولا عندنا في بلاد فارس. وهذا في حياته رحمه الله. الإمام إسماعيل بن عمر ابن كثير ولد لأب عالم، وكان أبوه قاضيا ومحدثا وعالما من أهل بصرى في الشام، فيقال في نسبه البصروي نسبة إلى بصرى من بلاد الشام. وكان أبوه رحمه الله من علماء مدينة بصرى، وكان أيضا خطيبا في مدينة مجدل أو قرية اسمها مجدل قريبة من بصرى، لأن ثم تزوج بعد ذلك أبوه عمر تزوج من مدينة المجدل أو من قرية المجدل، وبقي بها خطيبا لمسجدها مدة طويلة. وتوفي والده وهو طفل صغير لا يكاد يدرك، ولذلك وأظن الذين قدروا حتى تاريخ ولادة الإمام ابن كثير رحمه الله يستندون في ذلك إلى قوله أنه قد توفي والدي سنة 703 من الهجرة وأنا لا أكاد أذكره إلا كالحلم. فقدر العلماء ولادة الإمام ابن كثير رحمه الله إسماعيل ابن كثير سنة 700 من الهجرة، فإذا هو قد ولد سنة 700 من الهجرة. وكفله بعد ذلك أخوه عبد الوهاب، أخوه عبد الوهاب قد أخذ عن أبيه علما غزيرا، فلما نشأ المفسر شيخنا في هذه الحلقة الإمام إسماعيل ابن عمر ابن كثير أخذ العلم عن أخيه عبد الوهاب فحفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة تقريبا من عمره، ثم أخذ بطلب العلم فطلب الحديث وطلب قرأ التفسير على أخيه، وقرأ بعد أن اشتد عوده على كثير من العلماء. ومن أبرز من قرأ عليهم الإمام ابن كثير رحمه الله الإمام العلامة المحدث المزي صاحب تحفة الأشراف وصاحب كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وهو محدث كبير، ولذلك وقد أحبه الإمام ابن كثير حبا شديدا وتعلق به، وأيضا أحبه الشيخ المزي، ولذلك زوجه ابنته زينب، فزينب زوجة الإمام ابن كثير هي ابنة الشيخ المزي رحمهم الله رحمة واسعة. والإمام المزي رحمه الله كان يحب شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ويثني عليه، وأيضا الإمام ابن كثير رحمه الله كان يحب شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ويميل إليه وقد تتلمذ عليه. فالإمام ابن كثير رحمه الله قلنا أنه ولد سنة 700 من الهجرة، وتوفي الإمام ابن تيمية رحمه الله سنة 728 من الهجرة، فهو قد أدركه ما يقارب 28 سنة، فأقل ما أدركه لا يقل عن 10 سنوات مكث فيها يطلب العلم على يد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. وكان لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أثر بالغ في تفسير الإمام بن كثير الذي سوف نتحدث عنه في هذه الحلقة. الإمام بن كثير رحمه الله له عدد من الإخوة والأخوات، هو أصغرهم، لذلك اسم إسماعيل. هو ذكر أنه قد ولد لأبيه من أم أخرى، من زوجة أخرى، عدد من الأبناء كان أكبرهم إسماعيل وعبد الوهاب، وذكر عدد من الأخوات. قال ثم إن هذا الابن وهو إسماعيل قد كبر وطلب العلم وكان يحبه والده حبا شديدا، إلا أنه رحمه الله مات في شبابه، سقط من بناية مرتفعة فمكث أياما ثم مات بسبب هذه الجراحة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فوجد عليه والدي وجدا عظيما، فلما ولد له الإمام ابن كثير مؤلف التفسير سماه إسماعيل باسم ابنه الأكبر الذي توفي. قال الإمام ابن كثير: فأكبر إخواني أو أكبر أولادي أبي اسمه إسماعيل، وأصغرهم وهو أنا اسمه إسماعيل. الإمام ابن كثير رحمه الله بدأ حياته في قرية المجدل كما تقدم، ثم لما توفي والده انتقلوا إلى دمشق، فبقي في دمشق حتى توفي بها رحمه الله. بدأ الإمام ابن كثير رحمه الله بطلب العلم كما قلنا على الإمام المزي وعلى الإمام ابن تيمية وغيرهم من العلماء في دمشق الشام، وكانت بلاد الشام في زمانه مليئة بالعلماء الكبار كالإمام الذهبي وابن القيم وغيرهم من العلماء الذين داروا حول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وتقي الدين السبكي وغيرهم من العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. وكان الإمام ابن كثير شافعي المذهب، فهو يصنف من فقهاء الشافعية، بل من كبار فقهاء الشافعية. وكتابه تفسير القرآن العظيم قد صنفه رحمه الله بناء على رغبة جادة في تصنيف كتاب في التفسير يخلو من الاستطرادات ويخلو من الإسرائيليات ويخلو من البدع، ويكون تفسيرا معتمدا على أصول في التفسير ذكرها في مقدمة كتابه. نحن عندما نتحدث عن مقدمة تفسير ابن كثير لا نستطيع أن نغفل الحديث عن مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية التي صنفها في أصول التفسير، وهي مقدمة مشهورة بين طلاب العلم، مقدمة في أصول التفسير للإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وهذه المقدمة قد اقتبسها الإمام ابن كثير في مقدمة كتابه، فلذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله عندما تكلم عن أحسن طرق التفسير وقال: فإن سأل سائل، كما نقل عنه ابن كثير في كتابه، قال: فإن سأل سائل عن أحسن طرق التفسير، فأحسن طرق تفسير القرآن الكريم هي تفسير القرآن الكريم بالقرآن، ثم يأتي بعدها تفسير القرآن بالسنة، ثم يأتي بعدها تفسير القرآن بأقوال الصحابة الذين نقل لنا تفسيرهم للقرآن الكريم كالإمام عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيره، ثم بعد ذلك تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم يأتي بعد ذلك تفسير القرآن الكريم بالاستناد إلى اللغة وإلى قواعد اللغة وقواعد العربية، ثم يأتي بعد ذلك الاستنباط وما يتعلق بالقرآن الكريم من فوائد ومن أحكام. هذه القواعد التي سار عليها الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره أخذها برمتها من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية وطبقها في تفسيره أحسن تطبيق. ولذلك فتفسير الإمام ابن كثير من مزاياه التي تميز بها عن كتب التفسير التي تقدمته تفسير القرآن بالقرآن، فعندما يأتي الإمام ابن كثير رحمه الله إلى آية من الآيات يتتبع آيات القرآن الكريم الأخرى التي شرحت هذه الآية أو دلت عليها من قريب أو من بعيد فيولدها في هذا الموضع. فمثلا عند تفسير الاستعاذة جاء بكل الآيات التي في القرآن الكريم التي فيها حث على الاستعاذة من القرآن الكريم، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إلى آخره، وسار على هذا المنوال، ولذلك تميز في هذا الجانب تميزا واضحا وهو تفسيره القرآن الكريم بالقرآن. إلا أنه هناك مسألة أيها الإخوة، وهي مسألة تفسير القرآن الكريم بالقرآن. عندما تقول تفسير القرآن الكريم بالقرآن ما معنى هذا؟ معناها أن يأتي المفسر إلى الآية فينظر ما هي الآيات التي شرحت هذه الآية فيوردها، هذا يدخل فيه قدرة المفسر وعلم المفسر واستنباط المفسر. كيف يستطيع المفسر أن يثبت أن هذه الآية التي أوردها تفسر هذه الآية التي بين يديه؟ هذا يدخل في التفسير بالرأي، ولذلك يعتبر تفسير القرآن بالقرآن عند المفسرين هو تفسير بالرأي، فتجد بعض المفسرين يورد آية في تفسير آية أخرى وغيره لا يوردها، لأن هذا تنبه وهذا لم يتنبه، وبعضهم يزيد على بعض في هذا. وجاء بعد ابن كثير رحمه الله من أراد أن يستوعب هذا الجانب من جوانب التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن، مثل الإمام أو الشيخ محمد المختار أو محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، المتوفى قريبا سنة 1393 الهجرة، في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فركز على هذه النقطة، وهو أنه يورد الآية، بل إنه اقتصر على الآيات التي رأى أن هناك في القرآن الكريم ما يفسرها ويشرحها ويبينه. هذا ما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن عند الإمام ابن كثير، وهو جانب تميز به الإمام ابن كثير على غيره من المفسرين الذين تقدموه. النقطة الثانية التي تميز بها تفسير ابن كثير أنه أورد تفسير القرآن بالسنة، فأورد الأحاديث والآثار التي تدل أو التي تفسر هذه الآية التي بين يديه، وذكر هذه الأحاديث وهذه الآثار بأسانيد مؤلفيها. فإذا كان الحديث منقولا من مسند الإمام أحمد مثلا، فإنه يذكر الحديث بسند الإمام أحمد، إذا كان الحديث موجودا في صحيح البخاري يذكر سند الإمام البخاري، وهكذا بقية الكتب. ولذلك استطاله بعض القراء له من غير طلبة العلم، فرأوا أنه تفسير طويل، لأن فيه حديث أو فيه آثار فيه أسانيد كثيرة لا يفهمها كل أحد أو لا يستسيغ قراءتها كل أحد. ولذلك عمد أن العلماء من عهد الإمام ابن كثير أو من بعد عهده بقليل إلى ماذا؟ عمدوا إلى اختصار تفسير الإمام ابن كثير، فاختصره البعلي بعده بقليل، ثم اختصره علماء بعده، ثم في زماننا وفي عصرنا المتأخر هذا اختصره عدد كبير من العلماء، وسوف أشير إلى أهم مختصراته. النقطة الثانية، هذه النقطة الثانية من منهج ابن كثير في تفسيره، وهو تفسير القرآن بالسنة. والإمام ابن كثير رحمه الله حافظ من حفاظ الحديث، فإنه كان يستحضر مسند الإمام أحمد، ولذلك أكثر من الأحاديث في تفسيره التي أخذها من مسند الإمام أحمد ومن الصحيحين ومن غيرهما. بل إن من الكتب الجيدة التي كتبت حول تفسير ابن كثير ما صنفه الشيخ الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان حفظه الله في كتاب طبع مؤخرا سماه موارد ابن كثير في تفسيره في مجلدين. هذا الكتاب ماذا صنع الدكتور سعود؟ ذكر كل الكتب التي رجع ابن كثير إليها في تفسيره، من كتب السنة ومن كتب الحديث ومن كتب الفقه ومن كتب التفسير ومن كتب اللغة ومن كتب النحو ومن كتب القراءات وغيرها، فوجد أن ثلثي الكتب التي رجع إليها الإمام ابن كثير في تفسيره هي من كتب السنة وكتب الحديث، ولذلك لأنه ركز على تفسير القرآن بالسنة، وهذه منقبة للإمام ابن كثير رحمه الله. النقطة الثالثة من منهجه تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة، فإنه كان يورد أقوال الصحابة في كل آية يفسرها وجد فيها للصحابة قولا، ثم بعد ذلك يذكر أقوال التابعين، وهو تفسير القرآن بأقوال التابعين. والحقيقة أن هذا منهج متميز للإمام ابن كثير، لا أقول أنه قد تفوق على الإمام ابن جرير الطبري في كتابه هذا، كلا، فإن ابن جرير الطبري رحمه الله يبقى هو إمام المفسرين بدون منازع، والعلماء كانوا يقلدونه ويسيرون على منهجه في كتابه، إلا أنهم لم يبلغوا مرحلة ابن جرير رحمه الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إلا أن تفسير ابن كثير يأتي في المرتبة الثانية بعد تفسير الإمام الطبري من حيث العناية بالآثار التي وردت في تفسير الآية عن السلف عن الصحابة عن التابعين. وقد تقدم معنا في أول حلقة أن قلنا أن من أهم ما يعنى به طالب العلم الذي يريد أن يقرأ في كتب التفسير أو يريد أن يفسر أو يريد أن يفهم التفسير أو يدرس التفسير أن يعنى بهذا بتفسير القرآن بالقرآن، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذه تعطي طالب العلم ملكة، أنك إذا وجدت آية تريد أن تفسر آية من الآيات فاعصر ذهنك وحاول بقدر ما تستطيع أن تستحضر الآيات التي وردت مفسرة لهذه الآية بقدر ما تستطيع، وترجع إلى تفسير ابن كثير، ترجع إلى تفسير الشيخ الشنقيطي أو غيرها من الكتب التي عنيت بتفسير القرآن بالقرآن. النقطة الثانية تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، فإن الحق بإذن الله لا يخرج عن هذه الدوائر بإذن الله تعالى. ثم إعمال الذهن في تفسير القرآن باللغة، وهذا باب واسع وله قواعد وله ضوابط. فأقول أن الإمام ابن كثير رحمه الله قد استطاع بمنهجيته هذه أن يصنف كتابا متميزا في التفسير سارت به الركبان، وهذا التفسير من أول ما طبع من كتب التفسير، فقد طبع عام 1300 للهجرة في مطبعة بولاق، أي قبل 127 سنة طبع بمطبعة بولاق، طبعة قديمة، ثم في عام 1343 هجرية طبع طبعة ثانية في مطبعة المنار التي كانت تابعة لمجلة المنار للشيخ رشيد رضا رحمه الله. وقد كانت هذه الطبعة التي طبعها الشيخ رشيد رضا بطلب من جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله رحمة واسعة، فبدأ في طباعته عام 1343 وانتهى من طباعته عام 1347 هجرية. هذه الطبعة التي طبعتها دار المنار بإشراف الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى، وطبع معه تفسير الإمام البغوي. ثم أخذت دور النشر تنقل هذه الطبعة التي طبعها رشيد رضا بأخطائها وما فيها من النواقص حتى العصر الحديث. ثم طبع طبعات أخرى فحققه الشيخ سامي السلامة وطبعته مكتبة طيبة وهي طبعة جيدة، طبع الطبعة الأولى ثم الطبعة الثانية وهي طبعة جيدة وقيمة وجديرة بالاقتناء. ثم طبع طبعة مؤخرا في مكتبة أولاد الشيخ بمصر، واشترك في تحقيقه عدد من الباحثين ربما يصلون خمسة من الباحثين، وهم مصطفى السيد محمد ومحمد السيد رشاد ومحمد فضل العجماوي وعلي أحمد عبد الباقي وحسن عباس قطب. هؤلاء اشتركوا في تحقيق تفسير ابن كثير تحقيقا خرج في 15 مجلدا، وطبعته أيضا دار عالم الكتب بالرياض، طبعة هي نفس طبعة دار أولاد الشيخ، وهذه الطبعة هي في نظري أكمل طبعات تفسير ابن كثير الموجودة الآن. فلو أراد طالب علم أن يشتري تفسير ابن كثير طبعة محققة مخرجة الأحاديث والآثار مطبوعة طباعة جيدة وأنيقة، فعليه بالطبعة التي خرجت عن مكتبة أولاد الشيخ أو دار عالم الكتب بالرياض، وهي نفس الطبعة، فهي طبعة جيدة وتكفي بإذن الله طالب العلم. وقد يسأل سائل ويقول هناك طبعات كثيرة لتفسير ابن كثير. فعلا هناك طبعات كثيرة لتفسير ابن كثير، بل إنه من أكثر التفاسير التي طبعت في العصر الحديث وساعدت المطابع على انتشاره، لأنه مقرر في الجامعات وأيضا يقرأ ويدرس في المساجد، ورزقه الله سبحانه وتعالى القبول طبعته المكتبات التجارية طبعات كثيرة. إلا أن هذه الطبعة التي ذكرتها لكم وهي طبعة أولاد الشيخ وطبعة عالم الكتب هي أكمل الطبعات الموجودة بين أيدينا الآن. وعلى كل حال، فلو اقتنى طالب العلم هذه الطبعة أو طبعة الشيخ سامي السلامة فكلها بإذن الله طبعات قيمة، والأخطاء لا يكاد يسلم منها كتاب من كتب التي يقوم عليها البشر، سواء كان المؤلف أو المحقق أو الطابع أو غير ذلك. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بطبعات تفسير ابن كثير والقيمة العلمية لتفسير ابن كثير. مختصرات تفسير ابن كثير كما تقدم معنا كثيرة في بعد عهده بقليل وفي زماننا المتأخر هذا، إلا أن من أشهر التفسير أو المختصرات التي أريد أن أشير إليها في زماننا هذا ما قام به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. فأحمد شاكر رحمه الله عندما نظر في الطبعة الأولى التي طبعت في بولاق عام 1300 هجرية، فقال رحمه الله عام 1300 تقريبا و50 أو بعدها بقليل، قال هذه الطبعة لدي منذ أو أنني أنظر فيها منذ 45 سنة، أظن هذا التاريخ بعد هذا التاريخ عام 1370 أو نحو ذلك، قال أنظر فيها منذ 45 سنة، وهذا التفسير هو من أنفس كتب التفسير وأثنى عليه ثناء عاطرا، وهو يستحق هذا الثناء، إلا أنه يحول بين القارئ العادي وبين الاستفادة منه رداءة الطباعة من جهة، ثم كثرة الأسانيد التي يريدها ابن كثير وكثرة الآثار وكثرة الأحاديث التي يريدها. وتأمل في تفسيره في أول سورة الإسراء عندما تحدث عن الإسراء، فأورد الأحاديث التي وردت في حادثة الإسراء، فأورد ما يزيد عن 50 أثر وحديث في هذه الآية. فقال أحمد شاكر رحمه الله يحتاج هذا التفسير مني إلى جهدين، الجهد الأول أن أختصره وأهذبه تهذيبا حتى يستطيع أن يقرأه الإنسان المتوسط، والجهد الثاني أن أقوم بتحقيقه تحقيقا علميا على نسخ خطية وأخرج الأحاديث والآثار التي فيه. قال وأبدأ بالأقرب من هذين الأمرين وهو اختصاره وتهذيبه. فبدأ في اختصاره وسمى المختصر سماه عمدة التفسير من تفسير ابن كثير، وبدأ به، فكان يأخذ الطبعة المطبوعة ويشطب على ما يرى أنه يستحق أن يحذف ويضيف بعض ما يرى أنه يضاف، فوصل فيه إلى آخر سورة الأنفال. وطبعت هذه الطبعة قديما في ثلاثة مجلدات، هي في خمسة أجزاء في ثلاثة مجلدات، وصل فيها إلى أوائل سورة الأنفال. ثم طبع مؤخرا في دار طيبة وقالوا أننا حصلنا على النسخة التي كان يملكها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وكان في اختصاره قرأ كتاب التفسير ابن كثير وعلم وضع علامات على الأجزاء التي تحذف والأشياء التي تبقى. فجاء الذين طبعوا الكتاب في دار طيبة مؤخرا فقاموا بالعمل الذي أشار إليه أحمد شاكر رحمه الله، ونسبوا هذا الكتاب كاملا إلى أحمد شاكر رحمه الله، وسموه عمدة التفسير في اختصار تفسير أو في تهذيب تفسير ابن كثير. وهذا التفسير أقول يعني هذا المختصر الذي اختصره أحمد شاكر يعد من أفضل المختصرات. من المختصرات أيضا مختصر للشيخ محمد كريم راجح، وهو شيخ مقارئ دمشق، وهو اختصار جيد أيضا في مجلدين. من أفضل المختصرات لتفسير الإمام ابن كثير كتاب فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير للشيخ القاضي محمد أحمد كنعان، وهو قاضي من قضاة لبنان المعروفين من أهل السنة. هذبه في 6 مجلدات وطبعته مكتبة لبنان منذ فترة. هو في 6 مجلدات وتفسير ابن كثير في 6 مجلدات، مما يدلك على أن التهذيب عند العلماء ليس المقصود به الاختصار، بل التهذيب هو اختصار في بعض المواضع وإضافة في بعض المواضع ونحو ذلك. هذا التهذيب أو هذا فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير للشيخ محمد أحمد كنعان في 6 مجلدات هو في نظري من أفضل ما يقرأه طالب العلم الذي لا يستطيع أن يقرأ تفسير ابن كثير كاملا، لأن بعض طلبة العلم لا يصبر على طول الأسانيد أو على تكرار أقوال الصحابة، فإنما ربما ذكر أقوال عدد من الصحابة في المسألة الواحدة وهي بمعنى واحد، أو ربما يذكر آثار عن التابعين ثم يقول وهي كلها بمعنى واحد. فالذين جاءوا واختصروا ذكروا قولا من هذه الأقوال وذكروا أن البقية تؤيده. فاختصار الشيخ محمد أحمد كنعان من أفضل المختصرات، وهو مطبوع طباعة جيدة، فالذي يقرأ فيه يرتاح ويصل إلى المقصود بأيسر سبيل، مع أن الشيخ رحمه الله قد حافظ على عبارة ابن كثير. خرجت بعد ذلك مختصرات قريبا، فهناك الدر النثير في اختصار تفسير ابن كثير للدكتور محمد موسى آل نصر، أيضا طبع حديثا هذه السنة عام 1427، وقد ذكر منهجه في الاختصار وأنه حرص على حذف الأسانيد وعلى حذف الأقوال المتكررة وعلى استبعاد الإسرائيليات وغير ذلك. أيضا هناك اختصار لطلبة العلم سموه اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، طلبة العلم في مكة، وكان بإشراف معالي الشيخ صالح بن حميد حفظه الله في مجلد. والدر النثير أيضا للدكتور محمد موسى النصر في مجلد واحد، وأيضا الذي أشرف عليه الشيخ صالح بن حميد في مجلد واحد، وهم المختصرات الجيدة، وكلها مختصرات جيدة ونافعة لطالب العلم. ولكن أنا دائما أقول لطلبة العلم الذين يسألون ما هي أفضل الطبعات وما هي أجود الطبعات ويتكثر فيشتري هذه الطبعة وهذه الطبعة وتلك الطبعة، وهذا كما ذكر ابن خلدون رحمه الله وإن لم يقصد هذا بعينه يفسد على طالب العلم طلبه للعلم، فربما أصابه كثرة جمعه وكثرة الكتب ربما أصابته بالتوقف والإحباط فلا يقرأ لا هذه الطبعة ولا هذه الطبعة ولا تلك الطبعة. والأولى بطالب العلم أن يحرص على طبعة واحدة من هذه الطبعات فيقتلها قراءة وبحثا، يقرأها مرة مرتين 3 4 وثق تماما أنك سوف تستفيد وسوف تنتفع بما فيها. وأنا أقدر حرص الذي لم يشتري الكتاب من قبل على أن يشتري طبعة تكون أفضل الطبعات، لكن أعتب على من يتتبع الطبعات وهو لا يقرأ فيها شيئا. ويحضرني حادثة لطيفة وإن لم تكن يعني مناسبة الآن، لكن وهي محمد بن يسير الرياشي رحمه الله كان مولعا بجمع الكتب، ولكنه لم يكن يتمكن من الاطلاع عليها كلها، فلما رأى كثرة الكتب ورأى ضيق الوقت قال أبياتا هي تصلح عبرة لطالب العلم الذي يحرص كثيرا على جمع الطبعات، فقال: أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المصقع، ولكن نفسي إلى كل لون من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع، إذا لم تكن فمن يكو في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. وصدق رحمه الله، فإن جمع الكتب دون القراءة فيها وقتلها قراءة وبحثا ودرسا لا ينفع طالب العلم. هذا ما أردت الحديث عنه فيما يتعلق بتفسير الإمام العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير الذي عنونه بتفسير القرآن العظيم، وهو اشتهر بين طلبة العلم بتفسير ابن كثير. هذا التفسير الثمين الذي يجدر بكل طالب علم أن يقرأ هذا التفسير قراءة فهم ودرس وبحث، فإنه مليء بالفوائد النفيسة. جزى الله مؤلفه العلامة ابن كثير خير الجزاء، ونفعنا الله وإياكم أيها الإخوة بما نقرأ، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى مع مفسر آخر ومع كتاب آخر من كتب التفسير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.